ممدوح. Thank you. جميل عليك الله طيب عليك انا من عمل اصبر عشان مش انساه وفديه الله حفظه أكبر نعم. يفتح عليك يا مولاي، الله يزيدك يا رب. إنما المسيح Thank you. فَقَدْ أَصَابَ اللَّهُ المشبع ده صف نعم يا حبيبي نعم بنا يزيدك يا عم الشيخ ممدوح. شيخ ممدوح نشوفك كل يوم.